والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب حد الزنا، وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. إذا زنى المكلف المحصن رجم حتى يموت، لقوله صلى الله عليه وسلم وفعله: ولا يجلد قبله ولا ينفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، فإن من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن شرع لها حدودا تصان بها الأعراض والأموال والأرواح، ومن ذلك حد الزنا، فإن الشارع جعل فيه حدا لمن ارتكبه، لأن ارتكاب الزنا أو لأن ارتكاب الزنا من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات المدمرات للمجتمع والأفراد وللقيم والأخلاق. ذلكم أن الإسلام يريد لأمة الإسلام أن تكون أمة واحدة، وفاحشة الزنا تجعلهم أمما متناحرة متباغضة، لا تربطهم رابطة، لأن فيها عددا من الناس لا يعرفون إلى من ينتسبون، وتتولد بينهم المجازر والمقاتل بسبب الاعتداءات على المحارم والأعراض، فيغار من كان عنده غيره ويفتك بمن اعتدى على عرضه، وتنتشر الفوضى بين الناس. وقد كان العرب في الجاهلية يستقبحون مثل هذا العمل من المرأة الحرة، كما جاء في قول بعضهم: أو تزني الحرة. فهو خلق رديء ذميم يترتب عليه كثير من اللقطاء، والذين ينشؤون لا رابطة بينهم وبين غيرهم، بل وينقمون على هذا المجتمع الذي أوجدهم بهذه الصورة، فيحاولون الانتقام إذا تولوا عملا. ونسمع أحيانا في بعض البلاد إذا تولاها إنسان من هؤلاء أنه لا يبالي بالفتك بمن حوله، ولا يقيم للقيم ولا للأخلاق ولا للعقائد وزنا في اعتباره، لأنه يعتبر أنهم جميعا أعداء له حيث أوجدوه بهذه الصورة. وديننا دين الكمال الخلقي والترابط الأسري والاجتماع بين جميع أفراده، فكلما يعكر هذا ممنوع، ومن أعظم ذلك جريمة الزنا، فجعل الشارع لها حدا يناسبها. فإذا كان الزاني محصنا سبق أن تزوج فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت، لأنه عضو فاسد عرف معنى الشهوة بالطريق المشروع وتركها وذهب إلى غيرها، فهذا لا يصلح للبقاء، لا بد أن يتخلص منه ما دام قد ثبت عليه ذلك، ويكون بطريقة تتناسب مع الجرم الذي فعله، فإن لذة الشهوة قد وقعت من جميع أعضائه، فينبغي أن ينال الألم أعضاءه بضربها بالحجارة، ولم يكن كغيره يقتل بالسيف أو نحوه، وإنما يرمى بالحجارة لأجل أن الأعضاء التي تلذذت بجريمة الزنا تتذوق مرارة الألم لفعلها ذلك. وبعض الناس الذين يعيشون بأفكار الشهوات ويفتحون آذانهم للأبواق التي تنعق بما تسمعه من بنات أفكار البشر، تصف هذا الفعل بالوحشية ويشمئزون من ذكره، ولكن أين جوابهم أمام هذا الحشد الهائل من مجهول الهوية؟ كيف يعالجون مشكلة اللقطاء؟ وكيف يعالجون مشكلة الاعتداء على البيوت والمحارم؟ إنهم لا يستطيعون، لأنهم لا يريدون أن يقولوا نفذوا فيهم حكم الحكيم، وإنما يقولون هذه شهوة عارضة وقعت من إنسان وانتهت، والحقيقة أنها لم تنتهي، وإنما ولدت مشكلات في هذا المجتمع. انتهاك لعرض مصون واعتداء على أسرة وإيجاد بشر يقولون لمن نحن ومن هم أعمامنا فضلا عن آبائنا، فلا يستطيعون علاجها بتلك التعليلات الرديئة التي تنبعث من أفكار أهل الهوى والجهل. فكانت أحكام الحكيم في محلها لأنها أحكام خبير وعليم بما يصلح الناس. فالله جل وعلا هو الذي خلق الخلق فأبدع صنعه فيه ووضع له من النظم والتشريعات ما يناسب حاله ويجنبه الاضطراب والفوضى. فكانت أحكام الله منظمة لجميع أمور الناس في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم، ووضعت حدا لمن أراد العبث أو الفساد في الأرض، ومن ذلك حد الزنا. فلكي يبقى المجتمع نزيها نظيفا شرع الشارع عقوبة الزاني صيانة للمجتمع من الفساد والإفساد، بحيث أن الإنسان إذا فكر أنه إذا فعل مثل هذه الشهوة سيقام أمام الخلق ويأتيه الناس ومنهم معارفه والذين عاشوا معه وتعامل معهم ويأخذون الحجارة ويضربونه بها حتى يموت، سيضرب 1000 حساب وحساب قبل أن يقدم على هذه الفعلة الرديئة ويتوقف عنها، لأن العقوبة تناسب الجريمة وتمنع منها، والحدود زواجر وجوابر لمن تاب، فهي زجر عن فعل المعصية. ولهذا أمر الله جل وعلا بأن يشهد عذاب هؤلاء طائفة من المؤمنين في قوله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ثم قال جل وعلا: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وإذا كان الزاني غير محصن، يعني بكرا لم يتزوج رجلا أو امرأة، فإن عقوبته أخف من المحصن، عقوبته أخف من عقوبة المحصن، وهي جلد 100 وتغريب عام. جلد 100 جلدة على مرأة من الناس وتغريبه عن بلاده 1 سنة كاملة ينفى. فهذا يجمع له بين العقوبة البدنية والمعنوية. العقوبة البدنية بإيقاع الجلد عليه، وأما المعنوية فهي التغريب، بحيث يعيش وحيدا مجهولا غريبا لا يجد أنيسا ولا يجد جليسا. ويغيب عن جماعته وأهله مدة 1 سنة لأجل أن يتذوق مرارة الغربة بسبب فعله للشهوة التي ارتكبها. وتلاحظون في آية الزنا أن الله جل وعلا بدأ بالمرأة قبل الرجل في قوله: الزانية والزاني، لأن الزنا في الغالب إنما يقع بسبب المرأة، وهو استشرافها وإبداء شيء من زينتها وتعطرها وممازحتها للرجال. والشارع الحكيم عندما حرم الزنا لم يقل ليختلط الرجال بالنساء، وإنما قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعرفن بماذا؟ يعرفن بالعفة، فلا يؤذيهن أحد من ضعاف النفوس. والذين يتلقطون أو يلتقطون السواقط، فإن المرأة العفيفة غير المبتذلة غير المتطلعة للرجال يستحي منها الرجال، فلا يجرؤ أحد منهم لمراودتها. وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة استعطرت فخرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. إذن الشارع عندما حرم الزنا حرم دواعيه وكل الطرق الموصلة إليه، وهكذا في سائر الأحكام، فإن الطرق التي توصل إلى الردى ممنوعة لأن الغايات الوسائل لها حكم الغايات. فمنع اختلاط الرجال بالنساء، وقال عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وقال عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار أفرأيت الحمو يا رسول الله، يعني قريب الزوج، قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، يعني هو الذي يسبب المصائب ويسبب المشكلات والنكبات التي تدمر الأسر والبيوت. فمهما أوجدنا من الوقاية والحماية ووسائل الدفاع، إذا لم نفصل هذا عن هذا ما نصل إلى النتيجة. تضع البنزين بجوار النار وتشعل النار وتوجد وسائل الدفاع المدني الحديثة، هل يفيد شيء؟ لا يفيد شيء، لا بد أن تشتعل النار. وهكذا إذا اختلط الرجال بالنساء المتبرجات لا بد أن تقع المشكلة. لكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ليس هناك مشكلة. المرأة المصونة المحترمة العفيفة التي لا تخالط الرجال ولا تمزح معهم ولا تتعطر ولا تتبرج، إذن يبقى المجتمع نظيف. فالقضية قضية انقياد لأوامر الشارع من قبل الرجال والنساء. الرجال يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم، والنساء يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. وحينئذ تنعدم الجريمة إلا النادر، والنادر لا حكم له، كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه الزاني وقال: يا رسول الله طهرني، فانصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه مع الجهة الثانية وقال: يا رسول الله طهرني، ثم انصرف إلى الناحية الثالثة فاتجه إليه وقال: يا رسول الله طهرني، ثم انصرف إلى الرابعة، جهة الرابعة، وجاءه ووقف أمامه وقال: يا رسول الله طهرني. فسأله: لعلك قبلت؟ قال: بل فعلت. لعلك لمست؟ قال: بل فعلت. قال: هل دخل الميل في المكحلة أو الدلو في البئر؟ قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم، فرجم. فلما آلمه الضرب هرب، وتبعه الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى أدركوه وأصابوه فمات. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لا تركتموه لعله أن يرجع، يعني عن إقراره؟ والمقصود من هذا أن الشارع يتشوف ما استطاع إلى درء الحدود بالشبهات، لأن الحد حق لله جل وعلا، وهو أرحم بخلقه من خلقه. فإذا تاب العبد توبة نصوحا وستر على نفسه فلا أحد يتبعه، إلا لو شهد أربعة أنه فعل كذا وكذا، فحينئذ يقام عليه الحد بشهادته لا بإقراره. وكذلك المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تخبره أنها فعلت هذه الفاحشة، فسأل عنها: هل هي حامل؟ فقالت: نعم. قال: انتظري حتى تضعي. فلما وضعت جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: قد وضعت، فأقم الحد. فقال: انتظري حتى تفطميه. فلما فطمت جاءت به وفي يده كسرة خبز، قالت: ها هو يأكل ويتغذى من غير لبنها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد عليها ثيابها وترجم، فرجمت. فقال أحد الحاضرين: أخزاها الله. فعاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلمته هذه، وقال: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. حوادث محدودة، 3 حوادث من المسلمين غير اليهود وقع منهم أخر، هي التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه نتائجها. فإذا طهر المجتمع من الفساد ندر أن يوجد فيه مثل هذه الأمور، وإذا وقعت فإن صاحبها يندم ندما عظيما ويبكي على خطيئته. والواجب على كل مسلم أن يسعى ليبقى المجتمع نزيها نظيفا سليما من هذه الأمراض، والأوبئة التي تفتك بالمجتمعات. ومن المصائب التي جدت في زماننا هذا انتشار بعض الأمراض الخطيرة بسبب هذه الفعلة القبيحة، ومن ذلك مرض الإيدز والهربس، وهو مرض أعيى الأطباء علاجه، ولكن أساتذة الدعارة والمجون لم يفكروا في منع هذه الجريمة أو الحد منها، وإنما صاروا ينشئون المختبرات ويجرون البحوث للبحث عن علاج، ويعقدون المؤتمرات لنشر هذه الرذيلة كما وقع قبل سنوات قليلة، وعقد مؤتمرات عالمية لتحرير المرأة من سلطة الرجل وعدم تدخله في خصوصياتها، وعلى قائمة ذلك حريتها في معاشرة من ترى ولا سلطة لزوجها عليها. هذه الأمور نقرأها في الصحافة ونسمعها في وسائل الإعلام وكأن المعنية أمة أخرى، ولسنا معنيين بها، بينما الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الغرب وعلى رأسهم اليهود ومن بثق منهم من جمعيات ماسونية وغيرها، هدفهم الإسلام، ومن يتمسك بأحكامه وخاصة أهل هذه البلاد. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ووسائل الإعلام اليهودية أكثر برامجها عن هذا الطريق لنشر الدعارة والأفلام الجنسية وتوجيهها إلى الديار الإسلامية وتسهيل اقتناص الشباب للسفر في رحلات جماعية ترفيهية لما يسمونه بالنزهة والحرية في بلاد الغرب لمدة أسبوع أو أسبوعين، ويغسلون دماغ الشاب الذي عمره 17 أو 20 أو فوق ذلك، ويقدمون له كما تلاحظون في الصيف تسهيلات مغرية تصل إلى ربع التكلفة أو أقل من أجور السكن والتنقلات. هل هذا إحسان بالمسلمين أم عطف ورحمة بهم، أم أنه من وراء ذلك تدمير لمجتمعات وإفساد لأجيال ومستقبل أمم؟ إن هذه الجريمة، جريمة الزنا التي جعل الشارع لها حدا، هي من الكبائر ومن عظائم الذنوب، كما ذكرنا تعليلات ذلك وحكمه وأسراره. فيجب على كل مسلم بدءا بنفسه وصيانة لنسائه وبناته وأبنائه أن يعلمهم على العفاف ويبعد عنهم كل ما يشجعهم أو يدعوهم لخلاف ذلك من وسائل إعلام مرئية أو مسموعة أو مقروءة، من مجلات أو تمثيليات خليعة أو استقبال الإرسال الأجنبي التلفزيوني الذي ترسل فيه دولة اليهود ومن يخدمها ومن سار في فلكها أفلام الخلاعة والمجون لإفساد أهل التوحيد والطهر والعفاف. يجب على ولي كل أسرة أن يصون بيته من هذه، وأن يجنب أولاده قراءة الكتب الجنسية أو المجلات الخليعة أو ما شابه ذلك من مشاهدة أفلام فيديو أو غيرها تدعو إلى الردى والخنا، فإن كل إنسان مسؤول عن رعيته.